العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم ومع درس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هنا في هذا الوجه أيها الإخوة، انتبه عندما نقف على النون المشددة، وأنتم لباس لهن، لا ننسى الغنة، كثير من الإخوة يقفون على النون الميم قبل الانتقال إلى اللام المشددة المفخمة في لفظ الجلالة. علم الله تختانون وليس تختانون، لا نقلقل الخاء، وأيضا لا نرققها، لا نقول تختانون تخ، إنما تخ تختانون، ترقيق التاء الأولى والثانية وبينهما الخاء مفخمة ساكنة مع الرخاوة. أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إظهار الميم عند الفاء وعند الواو، وننتبه ألا نخفيها. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أيضا كتب الله، كتب كما في علم الله، ترقيق الميم هناك وترقيق الباء هنا. وكلوا واشربوا، واشربوا تسكين الشين مع الهمس والتفشي وتفخيم الراء وترقيق الباء، واشربوا ليس وشربوا، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، لكم ترقيق اللام قبل الخاء المفخمة، ثم تفخيم الخاء وتفخيم الطاء، الخيط، الخيط الأبيض أيضا هنا ترقيق اللام، من الخيط الأسود أيضا ترقيق اللام، من الفجر إذا وقفنا عليها ننتبه إلى قلقلة الجيم ثم تسكين الراء وإظهارها وتفخيمها، من الفجر، وإن كان الوسط هنا أحسن. أتم الصيام، ترقيق الميم قبل الصاد المفخمة، ثم أتم الصيام وليس أتم، تم الصيام، أتم الصيام إلى الليل، أيضا الوقف على الليل وأمثالها من الكلمات التي فيها ياء ساكنة أو واو ساكنة وقبلها فتحة وبعدها حرف واحد نقف عليه بالسكون، هذا مد اللين، ننتبه أن مده على الأقل حركتين. تلك حدود الله فلا تقربوها، تقرأ تفخيم الراء ثم ترقيق الباء، تقربوها فلا تقربوها. لعلهم يتقون، يتقون نقول يتقون، لنا مثل التاء المشددة وأيضا لنا مثل القاف، يتقون يتقون. ولا تأكلوا أموالكم من كل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، هنا بالباطل ترقيق الباء ننتبه إليه جيدا، تفخيم الطاء، ثم فريقا أيضا تفخيم ترقيق الفاء والراء، فريقا من. ثواني بس أضع الهاتف. نعم، إذا كما قلت فريقا من أموال الناس ترقيق الفاء والراء، ثم إذا انقطع النفس وأردنا أن نبدأ لا نبدأ لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لأن هذا البدء قد يوحي بأن اللام هي لام الأمر، لأن الله تعالى يأمرنا بأن نأكل أموال الناس، هذا طبعا خلاف المقصود. قل هي مواقيت، موى ترقيق الميم والواو جيدا، لينها وننتبه أن لا تتحول إلى شين، لا نقول والحج والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت، البيوت ننتبه إلى ضم الباء في القراءات التي يضمها أصحابها، البيوت وليس البيوت. من اتقى أيضا لا نقول من اتقى أو من اتقى، لا نضيف حرفا في الآخر بعد الألف، لا همزة ولا هاء ولا غيرها ولا غيرهما، وأيضا لا نحذف الألف، لا نقول من اتقى، من اتقى، نمدها حركتين ثم نقطع القراءة. من أبوابها، أبوابها ترقيق الهمزة والباء مع قلقلة الباء، من أبوابها. وقاتلوا في الآية الأخيرة ننتبه إلى كلمات القتال، قاتل لا نقول وقاتلوا مثلا، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، ننتبه إلى عدم همس القاف، وقاتلوا في سبيل الله. وأيضا نميز بين التاء والدال، ولا تعتدوا لا يحب المعتدين، وهكذا. بالنسبة للقراءات هنا إلى نسائكم عند الوقف، طبعا هي موضع وقف لحمزة، تسهيل الهمزة وقبلها الألف، تمد 6 حركات أو تقصر حركتين. وأنتم لباس لهن، نقف هنا بيعقوب بهاء السكت، يعقوب إذن يقف بهاء السكت على أمثال هذه الكلمات التي فيها نون مشددة وقبلها هاء، لهن. فالآن باشروهن، فالآن عندنا النقل لورش وأيضا النقل لابن وردان، النقل لابن وردان وورش، ورش وابن وردان، زائد بدلات لورش وأيضا ترقيق الراء لورش. أما حمزة فالآن باشروهن، فعنده السكت بخلف عن خلاد كما سبق مرارا. كذلك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أيضا النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. ولا تباشروهن أيضا ترقيق الراء لورش، وإذا وقف عليها يعقوب فإنه يقف بالهاء، ولا تباشروهن. في المساجد تلك حدود الله، إذا وصلنا فإن هناك إدغام كبير للسوسي عن أبي عمرو، في المساجد تلك حدود الله. كذلك يبين الله آياته، بدلات ورش للناس، إمارة الدور يعني أبي عمرو. ولا تأكلوا، الإبدال هنا لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا، ومثلها التي بعدها لتأكلوا فريقا من أموال الناس، النقل والسكت، السكت طبعا لخلف عن حمزة بخلف عنه. من أموال الناس الإمالة لدور أبي عمرو بالإثم لقب والسبت. يسألونك عن الأهلة، يعني إذا وقفنا على الأهلة طبعا ورش له النقل وصلا ووقفا، إذا وقفنا فإن هناك الإمالة للكساء قولا واحدا عن الأهلة، وأيضا عندنا لحمزة النقل والسكت ليس له تحقيق، عن الأهلة أو عن الأهلة والكسائي عن الأهلة. للناس الإمالة لدور أبي عمرو، وليس البر ترقيق الراء لورش، لأن تاتوا البيوت هنا إبدال ورش وحمزة والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا. وهنا لا خلاف بين القراء في قراءة وليس البر بالرفع، لماذا؟ هذا السؤال في النحو وجهه إلى الإخوة، لماذا لم يختلف القراء هنا في قراءة البر بالرفع، بينما في الموضع الأول في الوجه السابق الذي قبله ليس البر أن تولوا وجوهكم، اختلفوا في قراءتها بين النصب والرفع، هنا الرفع قولا واحدا، ما الفرق بينهما؟ بأن تاتوا كما قلت الإبدال معروف، البيوت البيوت، معظم القراء قرأوها البيوت بالكسر، كسر الباء، لماذا قرأوها بالكسر؟ لمناسبة الياء، لأن الكسر يناسب الياء، البيوت. وهناك عدة كلمات، عدة جموع تأتي معنا إن شاء الله أيضا تقرأ بكسر الحرف الأول لمناسبة الياء. أما الذين قرأوا بالضم فهم ورش وأبو عمرو البصري وحفص من القراء السبعة، ووافقهم أبو جعفر ويعقوب من القراء العشرة. إذن ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب قرأوا البيوت بالضم والباقون البيوت بالكسر. ولكن البر من اتقى هنا، ولكن البر طبعا ترقيق الراء لورش، والذين قرأوا ولكن البر هم نافع وابن عامر، نافع وابن عامر، ولكن البر والباقون ولكن البر كما سبق معنا في الآية السابقة في آية البر. من اتقى الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر والتقليد لورش بخلفه، وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا الإبدال معروف، البيوت كالتي قبلها من أبوابها النقل والسكت، وهي موضع وقف فيكون لخلف عن حمزة ثلاثة أوجه، النقل والتحقيق والسكت، بينما خلاد عن حمزة له النقل والتحقيق فقط وليس له السكت لا وصلا ولا وقفا. وقاتل في سبيل الله لا يحب المعتدين، هذه القراءات. وعليكم السلام. إذا هذه الآية هي الآية الأخيرة في أحكام الصيام التي وردت في هذا المقطع من سورة البقرة، وأيضا لم يرد الصيام إلا في هذا المكان من سورة البقرة. في كل القرآن لم يذكر الصيام كأحكام إلا هنا. يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا في بداية الأمر عندما فرض الصيام في البداية لم يكن يجوز للمرء أن يأتي أهله ليلا في ليلة الصيام، الرفث هو يعني الجماع. في البداية، في بداية أحكام الصيام، في بداية فرض الصيام لم يكن يجوز أن يأتي المرء أهله ليلا، أكثر من ذلك لم يكن يجوز له أن يأكل، إذا يعني نام فإنه لا يأكل إلى اليوم التالي، لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب، عليه أن يبقى مستيقظا. الرفث، نعم الرفث ليس الرفس. جزاك الله خير. نعم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لاحظوا هذا التعبير اللطيف الجميل عن العلاقة الزوجية وكيف يجب أن تكون المودة والمحبة بين الزوجين. بعكس ما تروج له وسائل الإعلام في هذا العصر. ثم قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إذا حصل من بعض الصحابة في أول الأمر مخالفة للحكم الذي كان مفروضا، لأنه يعني صعب، يصعب بمشقة شديدة يمكن أن يؤتى به. فالله تعالى قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني حصل من بعض الصحابة أنهم أتوا نساءهم أو أكلوا بعد أن ناموا، ونسخ هذا الحكم. فقال الله تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم. عفى عنكم ما فعلتموه عندما كان ذلك الأمر حراما، وتاب عليكم فنسخ هذا الحكم، وبقي الحكم كما هو معروف من الآن، وهو أنه يجوز للرجل أن يأتي أهله من بعد الإفطار، بعد المغرب إلى طلوع الفجر، وأن يأكل ويشرب. لذلك قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. واستقر الحكم على ما هو عليه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا الأمر أيضا في حالة الاعتكاف لا يجوز أن يأتي المرء أهله. وقوله في المساجد، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، يعني هو تأكيد، الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فالقيد هذا يفيد التأكيد فقط، وإلا فإنه لا يكون اعتكاف في غير المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم انتقل الكلام إلى حكم آخر، وهو حكم الرشوة أو الرشوة أو الرشوة، فيها ثلاثة أوجه مثلثة الفاء: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه هي الرشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، أيضا هنا الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال الهلال، ما بال القمر يكون في بداية الشهر هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح في وسط الشهر بدرا ثم يعود فيصبح؟ فأجابهم الله تعالى ونبههم إلى أن السؤال يجب أن يكون عن الأهم، وهو: قل هي مواقيت للناس والحج، ما الفائدة يعني من الهلال؟ الأهلة مواقيت للناس والحج، للصيام، للزكاة، للحج، فهي إذن مواقيت نصبها الله تعالى لكي يستفيد منها الناس ويطبقوا من خلالها أحكام دينهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. كان عندهم عادات في الجاهلية، منها أن الإنسان إذا عاد من الحج أو العمرة يدخل البيت من ظهره وليس من بابه، يعني غريب، ما الحكمة من ذلك؟ الله أعلم. وأتوا البيوت من أبوابها، إذا البر هو بالتقوى، وأتوا البيوت من أبوابها وليس من ظهورها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن هنا أذن للمؤمنين بالقتال، بينما كانوا في مكة لم يؤذن لهم بعد القتال، وإنما أمروا بالصبر والكف والصفح. هنا قاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تبدأوا أنتم بالعدوان، وإنما الذين يقاتلونكم ردوا عليهم، إن الله لا يحب المعتدين. نعود الآن إلى السؤال: وليس البر بأن تأتوا البيوت. لماذا هنا أخ أبو حفص يقول البر بالفتح والنصب، يعني خبر إن مقدم؟ بالضم اسم ليس، خبر ليس مقدم. طيب، في الآية الثانية لا يمكن أن يكون مصدر جملة ثانية اسم ليس لوجود حرف الباء. أحسنت يا أخ بلدي، هذا هو السؤال. نعم، هذا هو السؤال، هذا هو السبب، وجود الباء. وجود الباء هو الفرق بين هذه الآية والتي قبلها. هنا قال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الباء تدخل على خبر ليس ولا تدخل على اسمها. الباء تدخل على خبر ليس ولا تدخل على اسمها. فهذا يعين أن البر هو اسم ليس هنا في هذه الآية، والمصدر المؤول من أن تأتوا هو الخبر. لذلك اتفق القراء على قراءتها في هذا الموضع بالرفع. أما الآية الأولى فليس فيها الباء في الخبر، ليس البر أن تولوا، أو ليس البر أن تولوا وجوهكم، أن وليس بأن، هنا بأن تأتوا، فهذا هو الفرق بينهما. لذلك هنا اتفق القراء على قراءتها بالرفع. وأحب أن أشير أيضا إلى أن الصيام أصله ماذا؟ الصوام، أصله الصوام بالواو، لأن أصل الفعل صام يصوم صوما، لذلك جاء في الصوم بالواو. أما الصيام فجاء بالياء، لماذا؟ تحولت الواو إلى ياء بسبب الكسرة التي قبلها، لأن الواو تحركت وسبقت بالكسر، فهذا يناسبه أن يكون بالياء، الصيام وليس الصوام. نعم، من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ حفص، من أيضا؟ أخ طارق القرآن، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اكسر الميم هن جيدا. لباس. نعم، ليلة الصيام الرفث، الكسر، نعم كسر الميم، الصيام، نعم إن شاء الله إن شاء الله شيخنا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث ليلة، إلى كمان نسائكم. رقق التاء. نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. رقق التاء. وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن. فخم الراء والوقف على الليل أحسن. نعم، ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهى الكلام، لا ترهق نفسك. نعم إن شاء الله. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقرب. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا قلقل الدال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر نعم وليس البر تفعيل الراء وأيضا أيضا أخ أبو حفص لا تبدأ بر الكلمة البر لا يصح نعم إن شاء الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم بارك الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الأخ طالب القرآن. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا وابتغوا ما كتب الله لكم وتبين لكم الخير أبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر إذا وقفنا فالراء مفخمة. نعم، من الفجر. فخم أكثر، من الفجر أكثر. نعم، من الفجر. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نسيت الواو. ولا تباشروهن. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس والحج. والحج، شدد قبل أن تقلقل. والحج. لا، والحج. لا، خطأ. تشديد ثم قلقل ولا تجعلها شينة. تشديد. نعم، تشديد. نعم، التشديد ثم القلقل. طيب. قل هي مواقيت للناس والحج. والحج. هذا همس وليس قلقلة. والحج. والحج قويها أكثر. والحج. طيب يا شيخ، اللسان، اللسان حين يعني يلتقي اللسان بمخرج الجيم، هل نعم، لأنه كأني يعني في القلقلة يعني يا أخي، في القلقلة يبتعد الطرفان عندما تقول إب ب إب، يبتعد، تبتعد الشفتان لا تقتربان. الحج. نعم، نعم. الحج. الحج. نعم هكذا. لا، نعم، هذه ضعيفة. ضعيفة. والحج. والحج. والحج. تشديد، حتى تشديد عندك ضعيف يعني. نعم، شدد جيدا. والحج. والحج. نعم هكذا لا بأس. نعم، قل هي مواقيت للناس والحج. ماشي، يعني ليس تماما لكن لا بأس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من فخم الراء. وليس البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل إن الله لا يحب المعتدين. إن الله رقق النون. إن الله لا يحب المعتدين. هكذا يا شيخ. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم بارك الله فيك، قال القرآن وجزاك الله خيرا. إذا الكلمات التي كان فيها خطأ تم تصحيحها. هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ إذا نتفق بهذا القدر ونعود إلى درس التلاوة، تصحيح التلاوة.